غطت المرأة وجهها منتقبة، فليس في ذلك شيء إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها ولكنها تنتقب من أجل إبصار الطريق فليس في ذلك شيء. أما أنها تكشف وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فلا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بحجة الإرضاع طيلة تلك الفترة، وهل يعتبر ذلك التأخير بعذر أم أنه بغير عذر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما بين رمضان الذي أفطرت فيه بعض أيامه وبين رمضان المقبل، هذا وقت لقضاء الأيام التي أفطرتها وبإمكانها أن تقضيها متتابعة أو مرتبة. تقضيها متتابعة أو متفرقة. فمثلا تصوم الاثنين والخميس، أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر حتى تنتهي الأيام التي عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا: هل يجب على من يصوم الست من شوال أن يصومها على التوالي بدون أن يتخللها إفطار، أم يجوز أيضا أن يصوم يوما ويفطر أيام أو يوم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إن صامها متتابعة أو متفرقة فالأمر في هذا واسع، لكن لا بد أن تكون في شوال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: حفظت 8 أجزاء من القرآن وأنا لا أتمتع بذاكرة جيدة فأنسى بعضها، وإذا راجعت عليها نسيت الأخرى، وعندي رغبة قوية في حفظ القرآن، فهل أواصل الحفظ أم أراجع فقط؟ وما عقاب من نسي ما حفظ من القرآن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بالإمكان أن تجعل هذه المرأة وقتا لمراجعة ما حفظته من القرآن، ووقتا لحفظ ما تريد حفظه، ولكن ينبغي أن تحدد قدرا محدودا على حسب إمكانها، وتكرر هذا الشيء الذي حددته تكرره حتى يثبت ويستقر وتكون مراجعته سهلة. لأن بعض الأشخاص الذين يريدون أن يحفظوا القرآن عن ظهر قلب يتساهلون في البداية من جهة حفظه، فلا يكررون القسم الذي يريدون حفظه. فإذا فرضنا أن الشخص يحدد لنفسه صفحة في كل يوم يقرأ هذه الصفحة 50 مرة أو 60 مرة، أو يجعل هذه الصفحة ليومين لا ليوم واحد، أو يجعل نصفها على حسب قدرته، لأن الناس عندهم تفاوت في القدرة على الحفظ وكذلك في القدرة على استذكار المحفوظ، وكل شخص أعلم بحاله، لكن المهم هو الجمع بين استعادة الشيء المحفوظ مع الاستمرار في حفظ ما بقي من القرآن حسب الاستطاعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جزء آخر من أسئلتك لو تكرمتم شيخ عبد الله: من نسي ما حفظ من القرآن هل عليه إثم؟ الجواب: لا شك أن العناية بالقرآن من جهة تلاوته، سواء كان ذلك عن ظهر قلب أو كان ذلك من المصحف، فله أجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فإذا قال الشخص ألف لام ميم فله بذلك 30 حسنة، وينبغي أن يستمر في تعاهده. لكن لو فرض أنه عرض له شيء من العوارض ونسي ما حفظه فليس عليه في ذلك إثم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل أو سائلة: ليس هناك إثم في الرسالة، إنما يسألون الأسئلة التالية: بقي علي يوم من رمضان السابق لم أصمه بعد، وكنت أنوي صومه، ولكن في كل مرة تكون أمامي بعض الظروف حتى أقبل شهر رمضان هذا العام، هل علي إثم في ذلك؟ وإذا صمته بعد رمضان هل أطعم مسكينا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إن قضيت اليوم قبل رمضان المقبل فليس عليك شيء، وإن قضيته بعد رمضان فحينئذ عليك مع القضاء إطعام مسكين بمقدار 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر، وبالله التوفيق. هل يجوز شرب الماء مع أذان الفجر؟ الجواب: المؤذنون يختلفون من جهة تعاهدهم بكون الأذان عند طلوع الفجر، فبعضهم يؤذن قبل طلوع الفجر، وبعضهم يؤذن عند طلوع الفجر، وبعضهم يؤذن بعد طلوع الفجر بفترة. فهذا المؤذن الذي ذكره السائل لم يحدد الوقت الذي أذن فيه، فإذا كان أذانه قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر فلا بأس بما ذكره من شرب الماء، ليس عليه شيء. لكن إذا كان هذا المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر كما يفعله بعض الناس، حتى أنه وجد من بعض المؤذنين أنه يؤذن بعد طلوع الفجر ب7 دقائق، ب10 دقائق، ففي هذه الحال لا يجوز للشخص أن يشرب الماء في هذا الوقت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حي بدر في الرياض المستمع تا كاف يا بعث يسأل ويقول: يا فضيلة الشيخ، أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن ليس عندي استطاعة أن أتكلم مع الناس في المجالس التي فيها منكرات كثيرة، فقد حاولت ولكني لم أستطع، وحينئذ اعتزلت الناس لكني أصل أقاربي، فهل ما فعلته صحيح أم توجهونني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يرى أحدا واقعا في منكر وعنده علم بأن هذا منكر وعنده قدرة على تغييره باليد، فإن لم يستطع فباللسان، وإذا كان لا يستطيع فبالقلب، فيكره المنكر في قلبه ويكره فاعل هذا المنكر. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأردن رمزت لاسمها بالحروف ميم فاء، تسأل وتقول: أنا موظفة أعمل في مكتب عام، وطبعا هو مختلط بالرجال والنساء، ولكن المكتب هو لوالدي وأنا أحضر فيه بحضور والدي فقط، ولكن غالبا ما أجد صعوبة في المحافظة على وضوئي بسبب المصافحة غير المتعمدة من أصدقاء والدي، مع أني دائما أمتنع عن المصافحة، ولكن في بعض الأحيان أضطر للمصافحة لما أجد من الإحراج، فهل المصافحة تبطل الوضوء؟ وعندما أحاول الوضوء مرة أخرى أجد أنه لا بركة في وضوئي، لأن مكان الوضوء غير طاهر كما أعتقد، وكما أنه موحد للرجال والنساء. الجواب: أولا، أنه لا يجوز لك الجلوس في هذا المكتب الذي يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولا ثانيا لا يجوز لك مصافحة غير المحارم، لأن المصافحة فيها افتتان، لأنها وسيلة من الوسائل وذريعة من الذرائع لزرع المودة بين المتصافحين، فلا يجوز لك ذلك أصلا. وعندما يحصل المس بشهوة فحينئذ ينتقض الوضوء، لأن هذا العمل كما أنه لا يجوز، فكذلك لو حصل مس بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، هل ترون من المناسب توجيه كلمة لمثل هذا الأب؟ الجواب: لا شك أن الشخص إذا كان راعيا فإنه مسؤول عن رعيته من جهة أنه ينصح لهم ويحثهم على تطبيق الشريعة ويمنعهم من الوقوع في ترك واجب أو في فعل محرم. ومن الرعاة الأب، ومن الرعية البنات، ومن الآباء والد هذه السائلة، ومن الرعية له هذه السائلة. فلا يجوز للأبي أن يحمل محارمه على فعل ما حرم الله، فإن هذا الأب قد حمل ابنته على فعل ما حرم الله من جهة الاختلاط، ومن جهة المصافحة، وبطبيعة الحال يمكن أن هذه المرأة لا تحتجب، فيكون في ذلك فتنة، وربما يتدرج الأمر إلى وقوع مفسدة في العرض لا تتمكن هي من التحفظ عنها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكما أن المرأة فتنة للرجل، فكذلك أيضا الرجل فتنة للمرأة. ومن قواعد هذه الشريعة هو ومن قواعد هذه الشريعة سد الذرائع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أيضا في هذه المعاناة بالنسبة للصلاة: فغالبا ما أقضي صلاة الظهر لأنني أجد صعوبة في إيجاد مكان بعيد عن الرجال وفيه خشوع وهدوء، فأفضل أن أقضي الصلاة على أن أصليها، وتأدية حركاتها أمام الرجال الذي لا أجد الثقة فيهم والراحة معهم بالنسبة لموضوع الصلاة والنظر لي، فهل جائز لي قضاء الصلاة، وهل هو جائز الصلاة أمام الرجال أم لا، حيث أن نضطر في بعض الأحيان أن أستأذن من العمل وأذهب إلى المسجد الذي أقطع فيه مسافة، ولكن حتى لا أخسر الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر في أول وقتها، وصلى به العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها. ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في آخر وقتها، والفجر في آخر وقتها. وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يأتي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، ثم يأتي وقت